ما هي واجبات الصلاة التي ينوب عنها سجدتي السهو؟ أنا ذكرت فيما قلت إن سجود السهو يكون لترك واجب أو مستحب، أما الواجب فمنه على قول طائفة من أهل العلم ترك التشهد الأوسط، ترك التشهد الأوسط على قول طائفة من أهل العلم واجب، والبعض يقول إنه مستحب فقط. كذلك أيضا وأنا عندما تكلمت عن مواضع السجود التي سجد فيها النبي مواضع السهو التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع أن توجد مواضع أخرى. يعني لو قلنا مثلا بأن تكبيرات الانتقال واجبة ونسي المرء بعضها أو واحدة منها، هذا يسجد أيضا للسهو إذا كان إماما أو منفردا. وهذا أيضا في خلاف بين العلماء، هل تكبيرات الإحرام واجبة أم مستحبة؟ لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان يشمل الواجب والمستحب، ويكون حكم سجود السهو واجب بترك الواجب، مستحب بترك المستحب على ما سبق تفصيله.